حدثنا أبو عامر محمد حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو عبد الملك بن عمر نعم عبد الملك بن عبد الملك بن عمرو حدثنا إبراهيم عن خالد بن مسلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وكان كلما كان حكمي اشار اليه وكبر وقال زينب تكلم على ابراهيم هنا ابراهيم وهذا كله يبين لنا ان الاشاره معتبره الشرع جاء بها لأنها توضح المراد وتشرح المراد زيادة على الكلام ولأن الكلام قد لا يبلغ الحاضرين جميعا أو قد يكون بعيد صاحب الكلام أو قد لا يفهم الكلام جيدا تكون الإشارة الشارحة والموضحة لما يراد من الكلام هكذا إشارة لما مر على بعض النساء فأشار إليهم السلام لأنهم قد لا يسمعون كلامهم ببعدهن المقصود ان الاشاره لها محلها في الشرع في الصلاه المعلوم اذا قال هنا منع ايجاب واذا قال هنا معناه منع نفي هكذا الاشاره لمن يسال هل في هذا كذا كذا تقول لا باس لا حرج الاشارات لها شانها نعم هل تكلم على ابراهيم نعم يجي قارئ شيخه بدم المزي بأبنه طهمان بنو إيش؟ طهمان طهمان وزعبه شطاع ابنه أبو إسحاق الهزاري وله الوربع وإخرجه الإسماعيلي نعم نعم نعم وقالت زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من قبل يأجوج ومأجوج بالثواره وعقد تسعين حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم فسأل الله خيرا إلا قال قال بيده وضع أمولته على بطن الوسطى والقوس لكل ما يذهبها وقال الويسي حدثنا إبراهيم بن شعب عن شعبة بن حجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غدا يهودي على يهودي بعهد رسول الله قال عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فغدا وراح كانت عليها وربط راسها فأتى بها أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان بغير الذي قتلنا فأشارت برأسها ألا قال فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت ألا فقال فغلام لقاتلها فأشارت أنا فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضح رسول بين حجرين كل هذا واضح في الإشارة تعتمد وليس المعنى أنه رض رأسه بمجرد الإشارة لكنه صار في محل الدعوة بهذه الإشارة صار في محل الدعوة دعت عليه فأخذ فاعترف كما في الرواية الأخرى فلما اعترف أمر أن يرض رأسه بين حجرين قصاصا قصاصا وعقوبة هذا فيه العمل بالإشارة وأن القصاص يكون بمثل ما قتل القاتل نعم احتج به العلماء على الغيلة وأن قتل الغيلة لا يشار فيه الورثة، بل يجب على ولي الأمر أن يقاتل حتى تسد لباب الشر والفتن والعدوان على الناس، وابتالها لأخذ الأوضاع التي عليها. فلهذا لم ينقل أنه استشار الورثة، بل أمر بقتلها. هكذا من يتعدى على الناس ويقتالهم يقتل ولا يشاور الورثة. نعم. المعروف بين باب الوصف هذا من الحديث الصحيح، هكذا يعجبون حلقة بين أصحاب هذه الوصف، لكن تسعين مقاربة على هذا، لأنه يضع إبهامه تحت السبابة يكون قريب من التسعين، وهو قريب من عبد الباب الوصف متقارب. نعم. حدثنا قميصة حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة من هاهنا أشار إلى المشرك. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا، وهذا من علامات النبوة، فإن الفتنة جاءت من المشرق، غالب الفتن وغالب الشرور جاءت من جهة خراسان وما حول خراسان، جاءت من المشرق الأدنى في مسيلمة وفتنته وما جاء من حصل منه، فإن الشرق من الشرق الأدنى، وإن كان غالب الشرق من جهة المدينة العراق وما وراءها في خراسان، فإن غالب الفتن جاءت من هنا، وجاءت أيضا من عند ربيعة ومضر كما في الحديث الآخر، هم قبيلتان معروفتان في العرب شرق الشرق الأدنى هذا الذي هو نجد، وفيها ظهر مسيلمة أيضا كذلك. نعم. لكن غالب الشروج جاءت من الشرق الأقصى. نعم. الله عليكم. من أثر الانتصاص قد عليه حزام المدين يسقط حق الورثة، يبقى حق القتيل. نعم. وإذا تاب سقط حق الله أيضا، ومثلا حق القتيل حق الورثة حق الرب عز وجل، هذا العدوان، فإذا تاب سقط حق الله، وإذا قص منه أو سمح الورثة أو أخذ الدية سقط حقهم، فقال حق الثالث حق القتيل هذا بينه وبين الله عز وجل، إن شاء الله أرضاه عنه وأدخله الجنة، وإن شاء أعطاه من الحسنات فالأمر إلى الله، لكن ظاهر النصوص أنه إذا تاب توبة صادقة رضى الله عنه القتيل. نعم. إشارة التي يفهمها الناس في كل عصر بحسبها وفي كل بلاد بحسبها، الإشارة المفهومة تعتمد فيما دلت عليه، قد تكون دعوة، قد تكون إقرار، قد تكون لمعنى آخر. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ابي اسحاق الشيباني عن عبد الله بن ابي اوفى قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فافتح لي، قال يا رسول الله لو امسيت، ثم قال انزل فافتح، قال يا رسول الله لو امسيت انا عليك نهارا، ثم قال انزل فافتح، فنزل فكدح له الثالثه، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رمى بيده الى المشرق فقال اذا رايتم الليل قد اقبل من هاهنا فقد افطر الصائم. اللفظ الاخر اذا رايتم الليل قد اقبل من هاهنا، والنهار ادبر من هاهنا من جهه المغرب، غربت الشمس فقد افطر الصائم، لأن سقوط الشمس من جهة المغرب يأتي الليل من جهة المشرق، فالظلمة من جهة المشرق، وذلك علامة سقوط الشمس وغروبها، فالنور الذي يبقى بعد الشمس والصهرة والحمرة أن تكون في رؤوس الجبال أو النخيل ليس عليها عمدة، العمدة على سقوط القرص، وإن سقط قرص الشمس من جهة المغرب أفطر الصائم. نعم. ثم زيادة من جهة المغرب. نعم. أو مبيده إلى جهة المشرق. يعني الظلمة تجي من جهة المشرق بسقوط الشمس من جهة المغرب. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يزيد بن زريع بن سليمان التيمي بن عثمان عندنا حدثنا عبد الله بن مسلمة نعم حدثنا يزيد بن زريع بن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احدا منكم اذا بلال وقال على نوم سحوره فانما ينادي او قال يؤذنني ليرجع قائمكم النصر يرجع قائمكم يرد عن تطويل الهجر نعم وليس ان يقول كانه يعني الصبح والبدر واظهر يزيد يديه ثم مد احداهما من الاخرى وقال زيد حدثني جابر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز سمعت ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البقيه والمنفق كمثل رجلين عليهما دبتان من حديد من لدن تكيهما الى تراقيهما فاما المنفق فلا ينفق شيئا الا ما أدت على جلده حتى تبن بنانه وتعف آثره وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضح موضحها فهو يوسعها فلا تتسع ويشير بأصبعه إلى حلقه. البخيل اعتاد البخل نفسه شحيحة فلا يستطيع كل ما أراد ينفق انقبضت نفسه وأبى أن ينفق كالجنة من الحديد والجبة من الحديد التي قد اشتدت عليه حتى لزغت كل حلقة مكانها لا يستطيع تخلص منها وسلخها منه. وأما الجواد الكريم السخي اللي قد اعتاد العطاء وتنشرح صدره تنشرح صدره لذلك وتنشرح نفسه كلما أراد أن ينفق اتسعت هذه الجنة حتى تعه أثره تغطي أنامله. المعنى أنه كلما أراد أن ينفق انشرح صدره لذلك وانبسطت نفسه فأنفق لأن قد اعتاد هذا وحس بفائدته وأيقن ما وراء ذلك من الخير. والشاهد قوله فجعل يشير بيده إلى حلقة من هذه الحلقات التي تضيق عليه وتتسع. نعم نعم النبي أشار قال ليس الفجر هكذا يكون عمود لأنه لا يكون هكذا ينبسط الشر طلع الفجر انبسط هذا الفجر الصادق يمنع الأكل ويحل الصلاة. أما العمود الذي يرتكز هكذا في الشر ثم يزول هذا الفجر كاذب. وإذا كان يعلم يأكل حتى يأتي الوقت المعتاد الذي يعرف أنه الصبح أو يشرب وإذا كان أذان عمل بالأذان. وإذا كان الأذان عادة يبكر مثل الأذان بالبلال لم يعتمد عليه وإنما اعتمد الأذان الذي يوافق الصبح في تجارب معتادة في بلده أو قريته أو محله. نعم مثل ما تقدم على حسب الصبح إذا كان شاك لا يأكل ما في يده أو يشرب ما في يده حتى يتيقن الصبح بالأذان أو بالرؤية أو بالساعة أو ما أشبه هذا. لكن يبتعد عن الشك يتيسر يقدم بعض الشيء حتى يسلم من الشك. نعم مقارب التقويم التقويم مقارب وهو بيقين مقارب. نعم البخاري بوب باب الإشارة في الصلاة وغيره لم يذكر أثرها. نعم البخاري رحمه الله ذكر باب الإشارة في الصلاة وغيره ولم يذكر أثر وإنما يعني كان يقيس عليه بالتنسي وقال حديث كثيره كلها اشارات حديث اعظم من الاثر كلها الحديث فيها الاشارات ولا تحصى حديث الاشارات. نعم كانه قاس الطلاق على غير وكانه قاس الطلاق على غير في الاحكام كلها هذا وهذا. نعم باب

ومدعاه من الإجماع مردود. فقد نقل الشيخ الموفق بالمغني عن بعضهم أنه لا يصح بها العبد، لأنه تعالى قال فتحرير رقبه والعبد لا يملك الرقاب، وتعقبه بأن تحرير الرقبة إنما هو على من يجدها، فكان كالمنشر فرض الصيام. وأما ما ذكره من قدر على صيامه، أما ما ذكره من قدر صيامه، فقد أخرج عبد الرزاق عن معمر بن القتادة عن إبراهيم لو صام شهرا أجزان، وعن الحسن يصوم شهرين، وعن ابن جريج عن عطاء في رجل غار من زوجه أمة قال شهر الصوم. قوله وقال الحسن بن الفرق كان أكثر، وفي رواية أبي لبن المستمي الحسن بن حي، وفي رواية وقال الحسن بطر. فأما الحسن بن الحر فوجر من رملة وتشديد الرائع الحسن بن خيطوبين الليل بمشرقة عندهم، وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع إن ثبت ذلك. وأما الحسن بن حي فبذات المؤمنة وتشديد الشحتانية الحسن بن حر والإثمان نسب لجد أبيه، وهو الحسن بن صالح بن صالح بن حي، واسم حي حيان، كوفي ثقة فقيه عابد من طبقة سفيان الثوري. قد تقدم ذكر أبيه في أوائل هذا الكتاب، وقد أخرج الطحاوي في كتاب اختلاف العلماء هذا الأثر عن الحسن بن حي، وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم بن حي. قال الظهار من رمة فالظهار من الفضة، قال الحسن بن المسيب وعطاء وسليمان بن يسار مثل ظهار الحرة. نعم. مثل ظهار الحرة. نعم. وهو قول الفقهاء السبعة. نعم. وبه قال الرياض والتولي والليل، واحتجوا بأنه فرض حلال فيحرم بالتحريم. وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن الحسن إن وطئ هذا وظهار، وإن لم يكن وطئها فلا ظهار عليه، وهو قول الأوزاعي. قوله وقال إكرمة إن ظهر من أبيه فليس بشيء إنما الظهار من النساء. وصله إسماعيل القاضي بسند لا بأس به، وجاء أيضا عن مجاهد مثله، أخرجه سعيد بن منصور من رواية داود بن أبيهم. سألت مجاهدا عن الظهار من الأمة فكأنه لم يره شيئا، فقلت أليس الله يقول من نسائهم أفليست من النساء؟ فقال الله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، أوليس العبيد من الرجال فتجوز شهادة العبيد؟ وقد جاء مثلمة خلافه. قال عبد الرزاق أن لا نجد رجل أحرم الحكم بن أبانا مثلمة مولى بن عباس. قال يكفر أمرها الأمة مثل كفارة الحرة. وبقول عكرمة الأول قال الكوفيون والشافعي. المقصود أن في هذا أن الأمة كالحرة في الظهار إذا كانت زوجة، أما إذا كانت غير زوجة فمثل سائر المحرمات، مثل لو قال هذا الطعام عليه حرام، فإذا قال لأمته المملوكة هي الزوجة هي عليه حرام، كفارة اليمين ليس من الظهار، إنما الظهار في النكاح وفي النساء في الزوجات، والعين الله من نسائه في زوجاته. نعم. قال الحسن الحسن بن الفر الحسن البعثي أو النخعي الكوفي أبو محمد يزيد دمشق ثقة فاضل من الخامسة، مات سنة 33 أبو داود النسائي. يقول أقرب الحسن البصري والحسن بن حي هم الفقهاء المعروفون. نعم الحسن بن صالح بن صالح بن حي. نعم عندك يا من الحسن ابن صالح ابن صالح ابن حي وهو حيان بن شفي بضم المعجمة والفاء مصغرة الحمداني سكون النون الثوري ثقة ثقيل عابد رمي بالتشيع من السابعة مات سنة 99 كان مولده 99 نعم اللي طبعا في اللي توقع لنا فتح ما عندك في ستين بس هذا حسن بن حي تعلم عليه العلم عليه جماعة هم العلامة العلامة البخاري ومسلم الأرض. نعم حسن بن صالح بن حي نعم بس من ذكر العلم مات سنة 69 و100 هذا هو الغرض هذا هو مراجعات كثيرة أيضا حطها من الحاشية طبعات الهندية كذلك. سم. نعم. اللهم الشيخ. قال رحمه الله تعالى دار كل المسلمين. ما في درس اليوم تراهي من بعض السنة. سم. نعم. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا. مثل أمس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اللعان. وقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم فلم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله من الصادقين. فإذا قذف الأقرص امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. وقال الله تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وقال الضحاك: إلا رمز الإشارة. وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان. ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز. يعني هذا تناقض، تناقض. الصواب مثل ما قال المؤلف: الإشارة والكتابة تقوم مقام النطق. نعم اللعان وغير ما لا حد ولا لعان. يعني لا يقع بالإشارة يعني لا حد ولا لعان. هذا أنت يعني الأحناف منهم وغالب منهم مفهول الإشارة من حد ولا لعان من باب درء الشبهة يعني ما بتثبت. عند قلبي نعم. وقال بعض الناس نعم. وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان. ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق. فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف. وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن. وقال الشعبي وقتادة: إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته. وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز. أشار الشاهد إلى بعض الناس. بعض الناس يصلح هذا وهذا. حنفية نسبة إلى حنيفة المضاف إليه، وأحناف كذا حنيف وأحناف. قوله وقال بعض الناس لا حش ولا لعاء أي بالإشارة من الأخرس وغيره. ثم زعم إن طلق بكتاب أو إشارة أو إيماء جاد كذا لأبي ذر ولغيره أن الطلاق بكتابة إلى آخره. قوله وليس من الطلاق والقذف فرق، فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام، أي وأنت وافقت على وقوعه بغير الكلام فيلزمك مثله في اللعان والحج. قوله وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق، يعني إما أن يقال باعتبار الإشارة فيها كلها أو بترك اعتبارها فتبطل كلها بالإشارة، وإلا فالتفرقة بينهما بغير دليل تحكم. وقد وافقه بعض الحنفية على هذا البحث وقال القياس بطلان الجميع لا تعمل به في غير اللعان والحج استحسانا. ومنهم من قال منعناه في اللعان والحج للشبهة لأنه يتعلق بالصريح كالقدر. كان ترك هذا لأنه قد تقدم غير مرة بعض الناس أنه راضي الأحناف. نعم شخصي رجل أن الزوجة أرسلها في البلاد. نعم العيني قال قوله وقال بعض الناس أراد به الكوفيين لأنه لما فرغ من احتجاج لكلام أهل الحجاز شرع في بيان قول الكوفيين في قذف الأحرس. وقال الكرماني قوله بعض الناس يريد به الحنفية حيث قالوا لا حد على الأحرس لأنه لا اعتبار لقذفه ولا لعان عليه. وقال صاحب البداية قد تقدم لا مرة هذا قد تقدم. نعم في رجل له زوجة شيخ في الخارج وأرسل لها كتابة يطلقها يعني فهل يقع؟ لا شيخ. نعم حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد من الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دون الأنصار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج ثم الذين يلونهم بني ساعدة ثم قال ثم الذين يلونهم بنو ساعدة ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطه الأصابع من بيده ثم قال وفي كل دور الأنصار خير. اللهم الله اللهم الله اللهم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال في هذا ان بيان الفضائل ليست غيبه ولا غضاضه على احد بين فضائل الناس ومنازلهم، وان كان بعض الناس قد يرى عليه غضاضه اذا قدم عليه غيره لكن الشارع طرح هذا لان هذا من باب الفضائل من باب ايضاح الحق من باب ايضاح الحق كما يقال هذا عادل وهذا ليس بعدل من باب ايضاح الحق حتى يعتمد. وقدم بني النجار ثم بني عبد الاشهل ثم بني الخزرج ثم بني ساعد من باب انزال الناس منازلهم ليعلم فضل هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء في الجمله، وان كان الافراد قد يتفاوتون قد يكون الفرد من بني ساعده افضل من بعض الافراد من بني النجار وهكذا ما اشبه ذلك، لكن من باب تفضيل الجنس على الجنس. نعم كما يقال الرجال افضل من النساء، ولا يلزم من هذا غيبه للنساء ولا قدح للنساء، وانما بيان المنزله الفضل. وكم لله من امراه افضل من رجل، لكن مقصود جنس الرجال افضل لما اعطاهم الله من العقل والقوه والبصيره. نعم ورود الكلمه نعم بالمناسبه ورود الكلمه ان شاء الله قبل بسط إذا قبضها وبسطها. نعم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال أبو حازم سمعته من سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال أبو حازم سمعته من سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت أنا والساعة كهذين من هذه أو كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا جبلة بن سحيب سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثين، ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا يعني 29 يقول مرة 30 ومرة 29. اللهم صل على رسول الله. حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن الإيمان هاهنا مرتين ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفكادين حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر. حدثنا عمرو بن زرارة أشار إليه كان هذا ذكر الإشارة أنه يرد على الأحناف هذا قسوة تأييد تقدم الإشارة معتبرة لو كان منهم معتبر أصلاً صار فعل النبي عبث. حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. هذا في فضل كفالة اليتيم أنها عمل صالح من الإحسان إليه وتربيته التربية الصالحة وإن كان لغيره وإن كان من أباعد الناس فكيف إذا كان من أقاربك فجمع بين مصلحتين إحسان اليتيم وصلة الرحم. نعم اللهم صل. باب إذا عرض بنفس الولد. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حم قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنى ذلك قال لعل نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه. وفي هذا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وينظر بالأمثال لإيضاح الحق في الأمثال نضربها للناس لإيضاح الحق النبي ضرب لها مثل حتى يطمئن ويقتنع ويزول ما في قلبه من الشبهة فإن كأنه كان له أبيض وامرأته بيضاء وجاء الولد أسود فأشكل عليه وخاف أن يكون زنا وأراد أن ينفيه بين الله النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس بلازم أن يكون ولد على جنس وصفة الوالدين فسأل عن الإبل هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانه قال حمر وفاهيها من أوراق يعني أسود قال نعم فأنى أتاها ذلك قال لعل نزعه عرق قال فلا على ابنك هذا نزعه عرق جد الله أسود ولا خال ولا عم. نعم باب إحلاق الملاعب. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن ناظر عن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما. لأن يحلفهما كما في القرآن أشهد بالله لقد زنت زوجتي أربع مرات ويقول خامسة وأن لعنة الله عليه إلى آخره. اللهم صل وسلم. باب يبدأ الرجل بالتلاعب. حدثني محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان حدثنا عزيزة عن ابي عباس رضي الله عنهما ان هلال بن اميه قذف امراته فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت. الله اكبر. هذا في حث متاعنا التوبه والاعتراف بالحق ان عذاب الدنيا اول من عذاب الاخره لعله يتوب ويقام عليه الحد وتنتهي المشكلة. نعم الله أكبر. باب اللعان ومن طلق بعض اللعان. اذريع إن شاء الله يصبحون عمر عنده بعض الحاجة عمر عنده بعض الحاجة نبدأ به. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يقول في رجل يعني قال لامرأته أنها حرام مثل أمه وهو لا يعرف الظهار أو المطالعة فيكون عليه عليك كفارة الظهار. عليك كفارة الظهار عتق عبد الله عرجه ولو كان جاهلا فإن عجل ثم شهرين متتابعين فإن عجل ثم يقام 60 مسكينا هذا شيء لا يجهل. نعم معروف بين المسلمين. نعم يقول كنت لا أعرف الظهار ولو قال ما يصدق. نعم ما يصدق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

باب التلاعب في المسجد. حدثنا يحيى اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جرير قال اخبرنا ابن شهاب عن الملاعبه وعن السنه فيها وعن نعم يصح كلامك الملاعنة بالنظر إلى أنها حلفت والملاعنة بأن حذف عليها. نعم. عن حديث سهل بن سعد أخي بن ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقبل الله فيك وفي امرأتك. قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. فلما فرغ قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. وطلقها ثلاثة قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلاعن. ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين. قال ابن زغيب قال ابن شهاب فكانت السنه بعدهما ان يفرق بين المتلاعبين. وكانت حامله وكان ابنها يدعى لامه. قال ثم جرت السنه في ميراثها انها تركه ويرث منها ما فرض الله له. قال ابن زغيب عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها تركه ويرث منها ما فرض الله له. كذا وأنه يرثها وتركه منه ما فرض الله لها أو العكس. ولد ولد فرض ولد معصب ينحى الشافع قال أخرج من عن عن الملاعنة وعن السنة فيها وعن الملاعنة. نعم يصح كلامك الملاعنة بالنظر إلى أنها حلفت والملاعنة بأن حذف عليها. نعم. عن حديث سهل بن سعد أخي بن ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقبل الله فيك وفي امرأتك. قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. فلما فرغ قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. وطلقها ثلاثة قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلاعن. ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين. قال ابن زغيب قال ابن شهاب فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين. وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لامه. قال ثم جرت السنه في ميراثها انها تركه ويرث منها ما فرض الله له. قال ابن زغيب عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي قال ثم جرت السنه في ميراثها انها تركه ويرث منها ما فرض الله له. كذا وانه يرثها وترث منه ما فرض الله لها أو العكس. ولد ولد فرض ولد معصب ينحى الشافع. قوله وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه. قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها تركه ويرث منها ما فرض الله لها. شقنا تركه منه شر ما فرض الله لها ثم فرض الله له. هذه الاقوال كلها اقوال ابن شهاب وهو موصول اليه بالسند المتكلم. وقد وصله سويد بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال الدارقطني في غرائب مالك لا اعلم احدا رواه عن مالك غيره. لا اعلم احدا رواه عن مالك غيره. قلت وقد تقدم لا أعلم أحد رواه عن مالك غيره. قلت وقد تقدم في التفسير من طريق فريج بن سليمان عن الزهري عن سهل فذكر قصة المتلاعنين مختصرة وفيه تفاصيلها. فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملة إلى قوله ما فرض الله لها.

أنا ذكرت الحديث يبدو أن ذكر صاحب زوجة وصفة لا يكون فعله قدفه بذلك ولا لا بد أن نبين لهم أن جاءت بكذا وأن جاءت بكذا لكن ما نوصي شيء في هذا ما دام الحد أقيم ما دام اللعان أقيم وانتهى الموضوع فلا يزال الشبه في هذا الشيء. نعم سواء رجل متلعن بعد الفسق بينها وبين ولدها يعني ستحامل ولدها يرثها وترثه والزوج راح انتهى. نعم باب صداق الملاعنة. حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العدلان وقال الله يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب. الله يعلم وقال الله يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب. لما جاءت اللام وجب الكسر. وقال الله يعلم ان احدكما لكاذب فهل منكما تائب فابيا وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب فابيا فقال الله يعلم ان احدكما لكاذب فهل منكما تائب فابيا ففرق بينهما. قال ايوب فقال لي عمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه. قال قال رجل مالي قال قيل لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. والمعنى أن لا يعطى مهر كان صادقا فلا كان استحل بفرجها وإن كان كاذب فهو أبعد له لا يجمع له بين الكذب وبين المهر. الحاصل انهما يتفرقان من دون ان ترد عليه شيئا كما لو طلقها. نعم بعد الدخول. نعم باب قول الامام للمتلاعنين ان احدكما كاذب فهل منكما من تائب. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سالت ابن عمر رضي الله عنهما عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال مالي قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك. قال سفيان حدثته من عمرو وقال ايوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل لا على امراته فقال بأصبعه وفرق سفيان بين إصبعي السبابة والوسطى. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العدلان وقال الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. صلى الله عليه وسلم قال الله من جاءت اللام كسر وإما جاءت من فتح لأنه معلم في محل مفعول. يعني الله يعلم كذب احدكم. نعم هذا العلم معلق اذا جاءت النام. نعم قال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما كاذب ثلاث مرات. قال سفيان حدثته من عمرو وايوب كما اخبرته. الحضره الله الملعنه لا بد أو لا إذا هذا إذا وجد يعني أما لو إذا تكون في الشرع وحكم على الناس يمكن أن يقال إذا كان رئيس طائفة المسلمين أو أمير طائفة المسلمين أو المقدم عندهم ممكن أن يقوم مقام الإمام في هذا في هذه الأجيال لا تحكم الشرع ولا تنظر في هذه المسائل. فائدة التوبة بعد التلاعن. نعم فائدة التوبة بعد التلاعن. الله أعلم. هذا معنى الحشيش الشارع قوله فهل منكما من تائب يحتمل أن يكون إرشادا لا أنه لم يحصل منهما ولا من أحدهما اعتراف ولأن الزوج يحتمل يحتمل أن يكون إرشادا لا أنه لم يحصل منهما ولا من أحدهما اعتراف لأنه لا أنه لا أنه ما معنى؟ ولأن الزوج لو أكذب نفسه كانت توبة منه هذا يدلك على أنه لأنه نعم إيش بعدها ما تكلم شيء زيادة تكلم شيء عيني ما زال شيء هنا يمكن أحد قوله وقال الله يعلم إن أحدكما ثالث قال عياض ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد قرائهما من اللعاب فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب ولو بطريق الإجمال وأنه يلزم من كذبه التوبة من ذلك وقال الداودي قال ذلك قبل اللعان تحذيرا لهما منه والأول أظهر وأولى بسياق الكلام قلت والذي قاله الداودي أولى من جهة أخرى وهي مشروعية الموعظة قبل الوقوع في المعصية بل هو أحرى مما بعد الوقوع وأما سياق كلامك وهذا الموعظة قد جاءت الحديث الآخر أنه وعظهما وذكرهما فأصرها وصمم فلعن بينهما وإذا قد حصلت لكن هل التوبة تنقض ما مضى حيث لو تاب ترجع له ويقول ولد ولده يخلقون حالته هنا أو يقول له تم الحكم وندمه بعد هذا لا يؤثر شيئا الذي يظهر لو أن حث لهما على التوبة من جهة خفة الذنب أما الحكم فقد مضى فكانت التوبة قبل أو بعد ما دام اللعان تم بينهما فالحكم مضى والفرقة تمت فالتوبة لا تؤثر في مسألة تغيير الحكم فتمت الفرقة ولا ترجع إليه لو تاب أو تابت الحكم تم ولكن هذا من باب إزالة أثر ظلمها وظلمها إذا تاب زال عنه ما يتعلق بحق الله وبقي ما يتعلق بحقها بينها وبينه إن سمحته وإلا فمرجع إلى الله سبحانه وتعالى الحاصل والله أعلم أن التوبة لا تؤثر شيئا التوبة بعد الحكم لا تغير الحكم هذا هو الأظهر وإنما هو حث لهما على الرجوع إلى الله وإلى أباه إليه حتى الولد لا ينسب إليه بعد ولا ينسب إليه ولا شيء تم الحكم ولو أخذ بنفسه يعني نعم يحمل أن أخذ بنفسه وأن حدث هذا هو الظاهر هو الظاهر الحكم تم وصار الولد لها بعض أهل العلم يرى أنه إذا أخذ بنفسه لحقه الولد لأن الحق النسب مطلوب وإثبات الأنساب مطلوب نعم لكن الشارع ما أعطى المقام حقه الحقيقة لعله يأتي شيء نعم باب التفريق بين المتلاعبين حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها أو أحلفهما حدثني مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا عن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما نعم باب يلحق الولد بالملاعب حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن بين رجل وامرأة فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة لا شيء هنا ولا من جهة الاستلحاق لا عيني كذلك لا شيء نعم واستدل بالحديث في هذا الحديث على مشروعية اللعاب لذكر الولد وأنا أعفو عن أحمد يلتف الولد بمجرد اللعاب ولو لم يتعرض الرجل لذكره في اللعاب وفيه نظر لأنه لو استلحقه لحقه

نكاح التحريم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ونبئكم بتيس المستعار. والبيضة قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل لا شاء الله. لو يكون النكاح صحيح. نعم. جاءت الرجال قال انك صارت من الثلاث، لها رجعت العده. نعم. لها رجعت العده. نعم. من هو؟ اللي قال انك صارت من الثلاث. هذا اذا طلقها بكلمه واحده، كلمه واحده عند بعض اهل العلم. يا رب الناس ابن تيميه وابن القيم وجماعه من العلم. تكون واحده في حكم واحده. ولو رجعتها وهذا هو اللي يفتي به. نعم. نعم. باب اللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان اشترتم. قال مجاهد صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العده. ما عندك كتاب العده؟ نعم. قوله ايش؟ باب اللائي يئسن من المحيض. ايش شاعر انت عليه؟ سقط الاقتباس لابي ذر الكريمه وثبت الباقي ووقع عند ابي بطال. كتاب العده باب قول الله تعالى. قال ان البطال فقط. والحديث اللي قبله في الباب اللي قبله تكلم يبقى عليه والتنبيه لم يفرد كتاب العده عن كتاب اللعان فيما وقف، لم يفرد كتاب العده عن كتاب اللعان فيما وقف عليه من النساء. ووقع في شرح ابن بطال قبل الباب الذي يلي هذا، وهو باب واللائي اسم من المحيط. كتاب العده ولبعضه ابواب العده، والاولى اثبات ذلك هنا، لان هذا الباب لا تعلق له باللعان، لان الملاعنه لا تعود الذي لاعن منها ولو تزوجت غيره سواء جامعها او ان لم يجامع. باب واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم. قال مجاهد: ان لم تعلموا يحضن او لا يحضن، واللائي قادن عن الحيض، واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثه اشهر. باب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جابر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز العرج قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بن أبي سلمة أخبرت عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبا من عشر ليال، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي. حدثنا يحيى بن بكير عن ليث عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره النبي أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أفتاني إذا وضعت وننكح. حدثنا علي بن قزعة حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية نبست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. وهذا هو معنى قوله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن كانت في المطلقات فالحكم واحد في المطلقة وفي المتوفى عنها، إذا وضعت حملها خرج من العدة سواء كانت مطلقة أو كانت متوفى عنها. المطلقة في شروط الطلاق نص، والمتوفى عنها للعموم ولهذا الحديث الصحيح. نعم. ولو بعده بساعة أو ساعات. نعم. نعم. باب قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال إبراهيم: في من تزوج بالعدة فحارت عنده ثلاثة يقبانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. وقال باب باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال إبراهيم دينا تزوج بالعدين تزوج بالعدة فحاضت عنده ثلاثة ديار لا من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري تحتسب وهذا أحب إلى سفيان يعني قول الزهري. وقال معمر قال أقرأت المرأة إذا دنا حيرها وأقرأت إذا دنا طهرها. ويقال ما قرأت بسلا قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها. والمعروف عند أهل العلم أن الغروء هن الحيض كما جاء في ذلك نصوص كثيرة منها داء الصلاة أيام أقرائك يعني أيام حيضك. نعم. صلى الله عليه وسلم. قول إبراهيم هنا في من تزوج ولا في من تزوج؟ تزوج. نعم. يعني قد يخطئون يغلطون فالعدة بمضي الحيض الثلاث والنكاح باطل. لازم يجلس العدة النكاح باطل والحيضات تعتد بها من الأول. نعم. ولا أحسن الله إليك هي مسألة إنكاح متوقع عن الوقت يعني الوقت يثير الفساء هل له الوقت إثر الحق مباشرة أم لا أم يبقى من الأربعين المفساء؟ لا كلام في النكاح بس. أما الوقت محرم عند الجميع ما في إشكال محرم حتى تخلص. هذا كلام في النكاح. أما الوقت ليس له وقت حتى لو عقد على الحائض أيضا عقد على الحائض صحيح لكن لا يطع حتى تطهر وهكذا النساء يعقد لكن لا يطع حتى تطهر. قل ولا تحتسب به لمن بعده النكاح الثاني يعني لو قلت انه وطئ في النكاح الثاني باطل فالحيض الاولى للزوج الاول ثم تعتد الثاني بحيض اخرى بعد الثلاث الاولى. كلم الشارع على قال ابراهيم قوله وقال إبراهيم هو النخعي في من تزوج بالعدة فحارت عنده ثلاث حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. قال الزهري تحتسب وهذا أحب إلى سفيان ساد في نسخة الصغاني يعني قول الزهري. وصلى ابن أبي شيبة عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وهو الثوري عن مغيرة عن إبراهيم عن إبراهيم في رجل طلق فحارت فتزوجها رجل فحارت. قال بانت من الأول ولا تحتسب الذي بعده. وعن سفيان عن معمر عن الزهري تحتسب. قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا ممن قال الأقرار الأقرار يقول هذا غير الزهري. قال ويلزم على قوله أن المعتدة لا تحل حتى تدخل في الحياة الرابعة. وقد اتفق علماء المدينة من الصحابة فمن بعدهم كالشافعي ومالك وأحمد وأتباعهم على ما إذا طعنت في الحياة الثالثة طهرت بشرط أن لا يقع طلاقها في الطهر. ولا أنها متى طعنتنا على أنها إذا طعنت في الحياة الثالثة طهرت بشرط أن يقع طلاقها في الطهر. وأما لو وقع في الحياة لم تعتد بتلك الحياة. ولا الجمهور إلى أن من اجتمعت عليها عدتان أنها تعتد عدتين. وعن الحنفية عبارة ابن عبد البر ايش قال ابن عبد البر لا اعلم احدا ممن قال الاقرار الاقرار يقول هذا غير الزهري. قال ويلزم على قوله ان المعتدة لا تحل حتى تدخل في الحيضة الرابعة. وقد اتفق علماء المدينة من الصحابة فمن بعدهم وكذا الشافعي ومالك وأحمد وأتباعهم